علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. قال الله تعالى: قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قدمنا في درسنا الماضي أن إما تتكون من كلمتين، إن الشرطية الجازمة لفعلين الشرط والجواب، وما المعربة زائدة. في الإعراب هي زائدة ولكنها أدت معنى وهو التوكيد، فهي تؤكد فعل الشرط الذي بعدها، ففعل الشرط هنا مؤكد في بدايته بما وفي آخره بنون التوكيد الثقيلة. قد يسأل سائل ويقول: إن من تفيد التردد والاحتمال والتشكك في وقوع الشرط، وإتيان الهدى من عند الله سبحانه وتعالى أمر مؤكد ولا يعتريه أدنى شك، فكيف أوتي بإن التي تفيد الاحتمال والتردد والتشكك ولم يؤت بإذاء التي تفيد الجزم بوقوع الشرط والجواب؟ سؤال مهم. أجيب عن هذا السؤال المفترض بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: أن الاحتمال والتشكك ليس في إتيان الهدى من عند الله، فهو أمر محقق، ولكنه في زمنه وتوقيته. فزمن الإتيان بالهدى على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام أو بإنزال الكتب من عند الله سبحانه وتعالى أمر مبهم وزمنه غير مقيد. ولذلك فإن إن في موقعها والتردد والاحتمال ليس في إتيان الهدى، وإنما هو في زمنه، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. هذا أحد الأجوبة. الجواب الثاني: أن ليس الاحتمال والتشكك في إتيان الهدى، ولكنه راجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، إن شاء هدى وإن شاء ترك هدى، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فهو لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل. فالتشكك التردد أو الاحتمال من هذه الناحية فقط، ولكن سبقت إرادة الله وحكمته وأقتضت مشيئته أن يكون له هداية لبني آدم عن طريق الرسل وعن طريق العقل وعن طريق الكتب المنزلة. وقد ترجح ذلك بما زائدة إعرابا وبنون التوكيد. فمن حيث العقيدة فهو أمر هو محتمل، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. هذا جواب وفيه معقولية. جواب ثالث، وهو أن التشكك ليس في الإتيان بالهدى، وإنما التشكك هو إشعار بما وقع لآدم عليه السلام في مسألة الأكل من الشجرة الممنوعة. ذلك أن هدى الله من جملته أو من أهمه أوامره ونواهيه. أعظم الهدي هو من الأوامر افعل والنهي لا تفعل. والمعلوم أن الله سبحانه وتعالى نهى آدم عن أن يأكل من الشجرة الممنوعة، والنهي هدي، لكن آدم لم يتبع هذا الهدى فخالفه. فإذا هذا الاحتمال أو الإشعار المعبر به بإن يشير إلى هذه الناحية المعينة، وهي أن هذا الهدى لم يطبق في أول نهي لله تعالى لخلقه، لأن هذا في بداية الخلق. وفيه أيضا تعريض لبني آدم أنكم ربما تتبعون أباكم آدم، أو ربما تنتقل إليكم العدوى عن طريق ما يسمى بالوراثة، وأن يكون أيضا هناك شك بأنكم تتبعون الهدى كما لم يتبعه أبوكم في بداية الخليقة. وهذا فيه التحريض للناس من طريق غير مباشر بأن يحذروا من مغبة ما حدث لآدم عليه السلام في عصيانه وعدم قيامه بأمر الله تعالى حيث فعل ما نهى الله عنه. فهو فيه نوع من عندما تشعر شخصا بأنك غير واثق بعمله، هذا مما يحفزه ويجعله أكثر حرصا على أن يقوم بعمله متقنا. نمثل بذلك بمثل للتقريب. عندما يأمر الأب ابنه بأمر فعصى الابن هذا الأمر ولم يطع أباه، ثم شعر هذا الابن بخطئه وبأنه قد أساء لعدم امتثال أمر أبيه فاعتذر إليه، والأب قد قبل هذا الاعتذار وعفى عن الابن وقال له إن أمرتك بشيء في المستقبل أرجو ألا تعود إلى عادتك السابقة وألا تمتثل لهذا الأمر. هو القصد بذلك أن يريد أن ينبهه إلى خطئه السابق، وأن هذا خطأ يجب أن يضعه بين عينيه وأن يكون موجودا في ذاكرته لا ينساه حتى يستفيد منه. وأيضا يريد أن يحثه بحيث يقول هذا الابن أبي لا يزال متشككا في طاعة الله، ولكني سأثبت له بأنه على غير حق وأن هذا ظنه في غير محله، فيحدث للابن شيء من التحدي على أن يثبت عكس ما ظنه به، وهذا الذي يريده أبوه، يريد أن يحفزه إلى ويثير همته إلى أن يطيع أباه، ولكنه أراد أن يذكره حتى يكون ذلك نصب عينيه. كذلك شخص صديق حميم واستشار فقال أنا أريد وقررت أن أدخل في مشروع، وقد ثبت لدى الخبراء أن الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع وسأقوم به، ما رأيك؟ فأنت تريد أن تحفزه للعمل وأن تثير همته للنشاط، أنا أشك في نجاحك، ولا يقصد ذلك، أشك في نجاحك، كيف تشك وكذا؟ سأثبت لك أن ظنك في غير محله، وسأثبت لك أن هذا المشروع سأنجح فيه بإذن الله تعالى، وسأبذل كل جهدي. فلزيادة تحفيزه وحماسته للمشروع، فأنت أيضا سنرى، فقصدك ليس التشكك في أمره، ولكن لكي تحفزه إلى العمل بجدية، ولكي يكون حريصا، وليخلق في نفسه شيء من التحدي الذي قال أنا لا أنجح في هذا المشروع، سأثبت عمليا بأن هذا المشروع ناجح، وأن أنا قدير ولي همة ولي شاط وعندي فكرة وعندي تخطيط لكي ينجح هذا المشروع. هذا جواب أجيب عنه وهو أيضا معقول. من ذلك قول سليمان عليه السلام قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قالوا إن سليمان يعلم أن الهدهد كان صادقا فيما أخبر به من نبأ قوم سبأ وعن أمر بلقيس وملكها، يعلم أنه صادق، لكن يريد أن يثير همته وأن يكون أكثر حرصا على أداء المهمة التي أوكلها إياه، وهو أن يبعث له برسالة إلى بلقيس. فقال سننظر، في شك، أصدقت أم كنت من الكاذبين، وهو نوع من التحفيز حتى أنا سأثبت لقائدي ورئيسي سليمان بأني على قدر المهمة التي كلفني إياها، وأني جدير بأن أقوم بكل المهمات التي أمرني بها. فيحدث عنده شيء من التحدي والحرص على إتقان العمل. هذا ما يتعلق بالسؤال الذي قلناه، وهو مجيء، وهي تفيد التشكك والاحتمال أو القلة بخلاف إذا. فإما يأتينكم مني هدى، يأتينكم، يأتين فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم، لأن إن شرطية جازمة، لكن هذا المضارع مبني لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، فهو محل جزم لأن فعل الشرط يكون مجزوما. وبمناسبة أن تأتي أمام نون التوكيد الثقيلة لأول مرة في دروسنا، نقف قليلا لشرح هذه النون وماذا تعمله. الفعل المضارع أولا، النون الثقيلة أو الخفيفة لا تدخل إلا على الفعل المضارع والأمر، أما الماضي فلا تدخل هذه النوع، أي واحدة. الفعل المضارع يبنى على الفتح في محل رفع ان تجرد من ناصب او جازم، في محل جزم ان دخله جازم كلا نهي متى او لم، ان دخله ناصب يبنى على الفتح في محل نصب وهكذا، ولا يبنى على الفتح إلا إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا. لماذا نشترط هذا الشرط؟ نشترط هذا الشرط لأن نون التوكيد قد تتصل بالفعل المضارع ويكون معربا وليس مبنيا، ولذلك نقف هذه الوقفة لنميز ونعرف الفرق بين الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد الثقيلة اتصالا مباشرا ومبنيا على الفتح، وبين الفعل المضارع الذي تتصل به نون التوكيد اتصالا غير مباشر ويكون الفعل معربا غير مبني. كيف نميز بينهما؟ نون التوكيد تكون مباشرة بحيث تتصل بالفعل بدون فاصل بينها وبين ذلك الفعل، تقول تقولن، تعمل تعملن، آخر حرف تقول لا، دخلت النون تقولن مباشرة على الفعل، ليس هناك فاصل بين النون وبين الفعل. تعلمن أيضا الفعل الحرف الأخير الميم، دخلت النون على الفعل ليس هناك فاصل بينهم، هذه تسمى نون التوكيد قد اتصلت بالفعل اتصالا مباشرا بحيث لا يكون هناك أي فاصل بين النون وبين الفعل، وهذه التي يبنى عليها الفعل على الفتح. التي تتصل بنون التوكيد تتصل بالفعل النون التوكيد ولا يكون مبنيا بل معربا، هي التي تتصل به اتصالا غير مباشر، يكون هناك فاصل بين النون وبين الفعل. نمثل بذلك بآية أو بآيتين فيهما الفعلان، نون التوكيد يبنى الفعل على الفتح، ونون التوكيد اللي يكون الفعل معربا لأنها متصلة به اتصال غير مباشر. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولن بعد ألين ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. الأولى لا يقولن الذين كفروا، هذه يقولن فعل مضارع مبني على فتح لاتصال نون التوكيد به اتصالا مباشرا بدون فاصل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل، علماء لهم عقل. الفعل الآخر لا يقولن ما يحدثه، قد يقول قائل لا يقولن آخر حرف هو اللام، والنون قد اتصلت بالفعل اتصالا مباشرا، فكيف تقولون نعم؟ ان النون اتصلت اتصالا غير مباشر. سؤال، لا يقولن، النون اتصلت بعد اللام. لا يقولن، النون اتصلت بعد اللام. كيف تكون الاولى باتصال مباشر والثاني باتصال غير مباشر؟ ونحن نراها بالشكل ان الاتصال مباشر في الحالتين. لا، هذا في الصورة. اما لا يقولن، هذا متصل بالفعل نون التوكيد اتصالا مباشرا، ليس هناك هم. لا يقولن، هذه الصورة الظاهرة، لكن الأصل لا يقولونن، لأن جمع التذكير لجماعة الذكور العقلاء. لا يقولونن، كيف أصبحت لا يقولن؟ قالوا حذفت النون، نون الرفع للأفعال الخمسة، لا يقولونن حذفت لتوالي الأمثال، يعني ثلاث نونات، نون التوكيد بنونين، نون ساكنة مضغمة في نون مفتوحة ونون الرفع. قالوا خففت النون، يعني حذفت النون الأولى للتخفيف، تبقى نونان فقط. طيب، بعد حذف نون الرفع أصبح الفعل لا تقولون، نون حذفت للتخفيف ولتوالي الأمثال. لا تقولون، واو الجماعة وبعدها نون التوكيد، حذف واو الجماعة لالتقاء الساكنين، الواو ساكنة ونون التوكيد هي نون ساكنة مضغمة في نون مفتوحة، لا تكون إن نون المشددة المفتوحة أصلها نون ساكنة، لا تقولون إن، أضغمت النون في النون، نون الساكن أضغمت في النون المفتوحة. إذن هناك ساكن وهو الواو والنون ساكنة، والقاعدة إذا كان الساكن السابق حرف علة واو أو ألفا أو ياء يحذف، وإن كان لينا فحذفه هو حق. فأصبحت لا تقولن، إذن لا تقولن نون التوكيد هي متصلة بالفعل اتصالا غير مباشر. لماذا؟ لأنه فصل بينها وبين الفعل بنون الرفع وبواو الجماعة، وهذا فصل. إذا لم تتصل اتصالا مباشرا بخلاف النون الأولى. أظن أوضحنا الفرق بينهما. هناك علامة بسيطة سهلة نعرف بها نون التوكيد التي يبنى بها الفعل على الفتح، ونون التوكيد التي يكون الفعل فيها معربا غير مبني، وهو أنك ترى الحركة التي قبل نون التوكيد. إن كانت مفتوحة فهي نون التوكيد والفعل مبني على الفتح، وإن كانت مضمومة الفعل معرب، وهذه نون التوكيد المنفصلة وغير متصلة بفعلها. بسيطة جدا، لا يقولن الذي قبل نون التوكيد إلا مفتوحة، إذن نون التوكيد الثقيلة والفعل مبني على الفتح. لا يقولن، اللام مضمومة، إذن الفعل معرب ونون التوكيد متصلة بالفعل اتصالا غير مباشر. قاعدة سهلة جدا، ونميز بكل سهولة بين الفعلين. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان أنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. كيف تفصل بين الفعل المبني على الفتح وبين الفعل المعرب؟ واضح. ولأضلنهم الذي قبل نون التوكيد إلا مفتوحة، إذن الفعل مبني على الفتح. ولأمنينهم، أمنينا نون التوكيد المشددة قبلها يا مفتوحة، إذن الفعل مبني على الفتح، ما في أي تفكير. ولآمرنهم نون التوكيد قبلها الراء مفتوحة، الفعل مبني على الفتح. فلا يبتكن نون التوكيد كان الكاف قبلها مضموم معرب، بعد ذلك مليئة التحليل وزيادة تأتي في الدروس يكفي هذا العلامة الظاهرة. فلا يبتكن أصل لا يبتكنون كما قلنا في لا يقولن. ولآمرنهم نفس الشيء مبنية، فلا يغيرن، يغيرن نون التوكيد قبلها مضموم، إذن لا يغيرن معرب، أمر واضح جدا. وأحيانا نون الرفع تكون محذوفة لعامل مثل الجزم، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، لا من ناهية قبل دخول النار، ولا يصدو ولا يصدوننك، إذا حذفت. لا نقول لتوالي الأمثال، لا حذفت للجزم لأن لا نهي. ولا يصدنك، نقول الأصل ولا يصدونك فعل مضارع معرب مزوم بحذف النون والواو فاعل. والتقى ساكنان واو جماعة ساكن والنون ساكنة حذفت واو جماعة لالتقاء ساكن. ولا يصدونك، وعرفنا أن الفعل معرب بضمة الدال واضحة. ولا يصدونك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، هو الأخرى. ولا تكونن مبنية لأن قبل النون مفتوح، وهكذا. هذا الفكرة عن الفعل المضارع متى يبنى على الفتح عند اتصاله بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اتصالا مباشرا. وتكلمنا على واو الجماعة، هي قد تكون حتى بالنسبة للياء المخاطبة، فإما ترين من البشر أحدا ترين نفس الشيء معرب. ولا تتبعان سبيل الذين يعملون أيضا، أيضا الفعل المبني على الفتح فاعله يكون إما ظاهرا وإما مستترا. آيتنا فعل ظاهر، وإما يأتينكم من هدى هدى فاعل. ولا تنصرن الله من ينصره، الله فاعل. ولا يعلمن الذين صدقوا ولا يعلمن، وهكذا. أيضا لا يقولن الذين كفروا، نفس آيتنا آية هود، الذين فعل إما يكونوا فعلا ظاهرا أو كن مستترا تقديره أنا مستترا وجوبا، أو نحن أو أنت أو هو أو هي. بينما النون التي تتصل بفعل مضارع اتصال غير مباشر والفعل معرب، لا يكون الفاعل إلا مضارا واو جماعة أو ياء مخاصبة أو ألف اثنين فقط، لا يكون ظاهر ولا يكون مستترا، زيادة التفرقة. النون الغير مباشرة لفعل مضارع لا يكون هناك الفاعل الظاهر، ولا يكون مستترا، انما يكون يا اما واو جماعه المحذوفه لالتقاء الساكنين او ياء المخاطب المحذوف او الف الاثنين وفي ولا تتبعان سبيل الذين، لا يكون ظاهرا ولا يكون مستترا. لكن في النون المتصله اتصالا مباشرا ويبنى الفعل معها على الفتح، اما يكون ظاهرا ولا ينصرن الله فاعل، لا يقولن الذين فاعل، او يكون مستترا ولا أؤمن اي انا لا تقولن اي انت مستتر. نعم. فإما يأتينكم مني هدى، كم ضمير مفعول به، والخطاب لجميع البشر، لكل من سألت منه الخطاب، وهذا الخطاب لا يبقي عذرا لأي إنسان على أنه الله لا يصل. فهل هدى من الله تعالى صدر منذ بدء الخليقة الأولى، منذ نشأة آدم ونزول آدم وحواء وإبليس إلى الأرض؟ فليس هناك من يعتذر بأن هذا الهدى لم يصله. وقد دلت الآية فإما يأتينكم مني هدى أن من لم يصله هذا الهدى فلا حرج عليه ولا عذاب ولا عقاب. مثلا أهل الفترة، وهو الذي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أهل الفترة الذين لم يصلهم ما خبر عن الرسول وعن بعثته، لم تبلغهم الدعوة، هذا معذور. واتفق العلماء على أن هذا معذور ولا يعذب إذا لم تصله الشرائع والأحكام، هذا باتفاق. الأحكام من حيث الحرام والحلال والأمر والنهي أما بالنسبة لمعرفة الله وتوحيده ما يتعلق بالعقيدة فهناك خلاف. بعضهم قال أهل الفترة، يعني أهل الفترة هم الذين لم يرسل إليهم رسول ولم يسمعوا برسول، حتى دعوة أي رسول لم تبلغهم، يسمى أهل الفترة. هناك خلاف بين العلماء، بعضهم قالوا يحاسبون على عدم معرفتهم الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق لهم عقلا، وهذا العقل عقل جبار بتفكيره وتدبيره، يمكن أن يصل إلى معرفة الله. أيضا جعل الله الآيات في بديع خلقه، وأنواع الكون، المجرات الكواكب في الأرض، وكل هذه آيات بالتفكير فيها تدل على أن لابد وراءها خالقا، ولا يمكن أن تخلق عبثا هكذا. فمن بالعقل وبآيات الكون يستطيع الإنسان أن يصل إلى معرفة الله، وأن هذا الإله لابد أن يكون واحدا لا شريك له. ولذلك قالوا يكون مسؤولا ومعذبا إذا لم يشغل عقله ويستخدمه في التدبر في معرفة الله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال إنه معذور، والله أعلم بحقيقة الحال. وهذا المعنى نستنبطه فإما يأتينكم مني هدى، أي من لم يأته الهدى ولم يصله ولم يبلغه أحد فما يكون في أمره. إذن هذا يستنبط منه المعنى الذي ذكرناه. فإما يأتينكم مني، جاءت مني جار ومجرور، والمجرور هو ياء المتكلم مني، والجار والمجرور متعلقان بالفعل يأتي. وهذا يفيد أن الهدى لا يكون هدى إلا إذا كان من الله، فمن للابتدائية. يعني هذا الهدى الذي يأتيكم هو مبتدأ مني وصادر مني وليس من غيري. فمن أفادة الاختصاص وألا هدى إلا هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى، ليس هناك هدى إلا من الله، فهو الذي يبدأ منه الهدى ويصدر منه الهدى وينطلق منه الهدى. قد يقول أن النبي يهدي والدعاء يهتدون، هداية النبي وهداية الدعاء من الله، هو الذي وفقهم، هو الذي أمرهم بذلك. ولو لم يشاء الله لم يهديه، لا يمكن أن يهتد. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. حتى المهتدي فبهداية الله وليس بعقله ولا بعبقريته ولا بالجهود أبدا. فكلمة مني أفادت هذا الاختصاص. هدى فاعل يأتينكم، وهذا فاعل جاء نكرة هدى غير معرف لا بإضافة ولا بأل. والنكرة في سياق الشرط تعم، مثل وجود النكرة في سياق النفي. عندما تأتي نكرة في سياق النفي تكون عامة، كذلك عندما تأتي النكرة في سياق الشرط مثلها في مجيء النكرة في سياق النفي تكون عامة. إذن فمن يأتي منكم هدى، الهدى بكل أنواعه، الهدى عن طريق الرسل، الهدى عن طريق الكتب المنزلة، الهدى عن طريق العقل، الهدى عن طريق الآيات البينات في الكون. كل هذه الهدى مصدرها الله سبحانه وتعالى، فهي عامة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هناك فريقان في موقف الهدى، من أراد الله له السلامة والسعادة ووفقه إلى مرضاته هذا هو الذي يتبع الهدى، ومن انحرف عن الطريق وحاد عنه وخالف فكما سيأتي فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. من الشرطية أو الموصولة أيضا، لفظها لفظ المفرد المذكر ومعناها عام، يكون المفرد المذكر والمفردة المؤنثة والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه. تقول من نجح أكرمته، ومن نجحت أكرمتها، ومن نجح أكرمتهما، ومن نجحتا أكرمتهما، ومن نجحوا أكرمتهم، ومن نجحنا أكرمتهن. فمن حيث المعنى تأتي لكل هذه الأنواع التي ذكرها، ومن حيث اللفظ هي مفردة مذكرة. وفي القرآن الكريم الكثير ليس عاما أن يراعى لفظ من الموصولة أو الشرطية مفرد مذكر، ثم يراعى المعنى كما في هذه الآية، فمن تبع هدايا تبع هو، إذا روعي فيها لفظ من وهو المفرد المذكر، ثم روعي فيها المعنى لا خوف عليهم وعلى جمع، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم، في البداية من عمل ولنحيينهم، ثم رجع الضمير إلى الجماعة، وهكذا يراعى لفظ من في الأول ثم يراعى معناها فيما بعد، والوجهان جيدة، لك أن تراعي المفرد المذكر في الشرط والجواب، ولك أن تراعي مراعاة اللفظ في البداية وتراعاة المثنى أو الجمع فيما بعد ذلك. وجاءت كلمة فمن تبع هدايا، كلمة تبع تتطلب الاقتداء المتقن الدقيق للمتبوع، فشبه هدى الله بالإمام، والإمام العادل الصالح يتبع وهو متبوع، ولذلك فمن تبع للدلالة على الدقة في الاتباع، وأنك تتبع المتبوع في كل حركاته وسكناته، وأيضا الدليل على أن الاتباع في الدين بصورة عامة يتوقف على الاتباع، لا يقول والله أنا عقلي أو أقبل ما يقبله عقلي، ما هو عقلك؟ إذا كان الله أمرك بشيء فهو الذي صنعك وهو الذي يعلم ما يصلحك وما يضرك، السلامة في الاتباع والضلال والشقاوة في الابتداع. ولذلك فمن تبع يعني تبع الهدى بحيث تتبعه في كل حركاته وفي كل ما يمر به، لا نقول أنك تلغي فكرك وعقلك، لا، لك أن لكن من مبدأ الاتباع والقبول والإذعان والامتثال، بعد ذلك أنت فكرت في حكمة هذا الاتباع بعد أن تذعن وتقبل وتمتثل للمتبوع، بعد ذلك لو استخدمت عقلك في معرفة الحكم فلا بأس ذلك، لأن ذلك يزيدك إيمانا ويقينا. أما ما نسمعه من الأسف الشديد من الملحدين أو من أشباه الملحدين أنا لا أؤمن بما يسمى إلا إذا قبله عقلي، ما هو عقلك؟ ما هو عقلك أمام الله الذي خلقك وهو الذي صنعك وصاحب الصنعة هو أدرى بما يصلحها وما يفسدها، هذا ضلال وهذا تعنت وهذا جهل أيضا بعدم معرفة الإنسان بنفسه. العقل له قدرة محدودة، ولو كان العقل معتمدا عليه في كل شيء لما أرسل الله الرسل، كل واحد كان عنده عقل كافيني، لا، لأن جاء الرسل ليتبموا ما نقص من العقل. فإذن هذا الحكمة في اختيار، فمن تبع فمن تبع هداي قد يقول قائل عادة عندما يذكر الاسم الظاهر لا يعاد بلفظه وإنما يعاد بضميره، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبعه أي ذلك الهدى هذا هو الأصل، فلم يأتي بضمير الهدى إنما جاء بتكرار نفس الكلمة، هذا يقال له وضع المظهر في موضع المضمر، ويكون ذلك لحكمة ولمعنى بلاغي، وهو عندما يكون الاهتمام المتزايد بالكلمة أنها تعاد بلفظها لترشيخ الاهتمام بها، ولأنها من الأهمية يجب أن تكون مركزة وظاهرة وواضحة لكل إنسان. فإذا وضع المظهر موضع المضمر لأن هذا لهيها وليتوقع الهدى يتوقع عليها أمر الدنيا والآخرة، هو اللي يتوقف عليه الشقاء والسعادة، أمر عظيم جدا، ولذلك يجب أن يكون نصب عيني أي إنسان، وأن يكون في بؤرة شعوره وفي موضع الاهتمام المبالغ له، لأن هذا هو اللي يتوقف عليه سعادته ومصيره في النار أو في الجنة. وهل الهدى الأول هو الثاني؟ هما يختلفان. هناك قاعدة ليست مضطردة ولكنها كثيرة وشائعة، وهي أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، عندما تقول قابلت رجلا فأكرمت الرجل، رجلا الأولى نكرة رجلا، فأكرمت الرجل بالألف لا معرفة، قاله عن الرجل الأول، النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، ليس هناك رجل آخر، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرة، فعصى فرعون الرسول، الرسول المعرفة هي عين الأولى الذي بعثه الله، ولذلك تكون الهداية هو نشل، ولكنها كررت كما قلنا للاهتمام وللتركيز على هدى الله، وأنه اللي يتوقف عليه سعادة الإنسان أو شقاوته والعياذ بالله. بعضهم فرق بين الهديين وقال الهدى الأول هو الهدى الذي يتعلق ببعثة الرسل وإنزال الكتب السماوية، وهو هدي الشرائع، والهدي الثاني هو الهدي الذي يتعلق بالعقل والإدراك والفهم وآيات الله البينات في الكون، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ففصلوا بين واللي يبدو، وقلنا أن المعرفة النكرة إذا أعيدت معرفة هي الأولى، فيبدو أن الهدى الأول هو الثاني، والهدى الأول وخاصة نكرة عم، فالعموم يشمل الشرعي وغير الشرعي، الهدى ببعثة الرسل، والهدى بإنزال الكتب، والهدى بالعقل، والهدى بالآيات الآيات الكون وبدائع الصنع، فهذا معنى العموم، والتكرار كما قلنا للتركيز ولرسوخ معنى الهدي في الأذهان، على أي حال بعضهم فصل والمعنى واحد، أول هدى يشمل كل الهدي الشرعي والهدي العقلي والآيات الكونية. هو اللي نصل إليه هو واحد، النتيجة واحدة، سواء جعلنا هدي واحد ولا هدي منفصل. الجمهور قرأوا هدايا، وهدى وهو اسم المقصور، والمقصور هو الذي ينتهي بألف لازمة، هدى ودنيا وموسى وعيسى والعصا والأقصى، اسم مقصور. فتبقى الألف و المتكلم تكون مفتوحة. قرأ هدين بالسكون وفيه التقاء ساكنين، والتقاء الساكنين يجوز عند الوقف، تعلمون هدين. لكن هذه القراءة هدين بالسكون وصلا ووقفا، قالوا هذه لغة، لغة العرب، ومنها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، نحن نقرأ بالسكون في الوصل وفي الوقف، وهي لغة، وهي قراءة سمعية، قراءة نافع. ف وهذان من هذا القبيل، قالوا أجري الوصل مجرى الوقف، لأن الوقف بالسكون، هذا العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، هذا معروف الوقوف على السكون. لكن العملية لوقوف الوصل عندما تصل ما بعد الكلمة، فقالوا أجري الوصل مجرى الوقف، يعني عمل الوصل معاملة الوقف. وقرئ أيضا هدي، وهي على لغة هذيل، قالوا هذيل، وهي قبيلة عربية عندما تتصل ياء المتكلم بالمقصور يبدلون ألف المقصور ياء. ويضغمون الياء في الياء. عامة العرب عصا يقولوا عصايا، هم يقولوا عصيا. منايا هم يقولوا منيا. هوا هوايا هويا. فيبدلون ألف المقصور ياء ويضغمون الياء في الياء. ومن هذه القراءة، على هذه القراءة هدي، وهي هدى أبدلت الألف ياء وأضغمت الياء في الياء على لغة هدي. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.